فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ فقال الرجل: يا رسول الله لعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال الرجل: فإن ذاك كذاك. فرمى بنسعته وخلى سبيله. هذا حديث النسعة المشهور عند الإمام مسلم والإمام النسائي، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقود آخر بنسعة. النسعة هي الخيط المفتول من الجلد، خيط جلد مفتول متضفر يعني جلد، كان أعزكم الله قديماً بيربطوا به البهائم. فجاء وقد كتفه من يده ومن رقبته، وقال العلماء: في هذه المسألة يجوز لصاحب القتيل أن يفعل ذلك، أو لصاحب الحاجة، رجل سرق منك شيء عايز تكتفه وتجيبه للقاضي كتفه، يجوز؟ آه يجوز. هل هذا يليق برجل آدمي؟ آه يجوز، نعم يليق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق عليه أصلا، جاء يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال له: أقتلته؟ سؤال بيأخذ منه العلماء بعض المسائل، إن الاعتراف بيغنيك عن الأدلة وبيغنيك عن الشهود ووجع القلب، فلو اعترف الاعتراف سيد الأدلة خلاص الموضوع خلص. أقتلته؟ فقال ولي الدم اللي هو أخو اللي اتقتل يعني: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. لو ما قالش إن أنا قتلته وقال أنكر، أنا هقيم عليه البينة. إيه بقى حضرتك البينة في الشرع؟ البينة هي تنقسم إلى قسمين: إما شاهد أو شهود، وإما دلالة. يبقى عندك دليل، شهود يجيب اثنين شهود، زي ما كده في قصة سيدنا الأشعث بن قيس، وهي في الصحيحين، قال: اختصمت أنا ورجل من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا أخذ أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فلك يمينه، احلف بقى. فقال: يا رسول الله، إذن يحلف والله. هتقول له احلف، هيحلف. بعض الناس يعني احلف من هنا للسنة الجاية ولا يهم. فقال: أنا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ما تحلف بالله العلي العظيم ويجيب شهود قدام القاضي، يقول له والشهود عادي. أنا دركت ذكرت قبل كده في خطبة مش فاكر هي فين، والله قرأت كده اسم مقهى في القاهرة، يافطة كبيرة جدا، مقهى شهداء الزور. ها والله اسم بالعريض كده، دول الجماعة اللي عايزين يشهدوا زور بيجوا يقعدوا هنا، واللي عايز ياخد اتنين شهود زور يجي المقهى دي عشان ياخد. شفت المقهى اللي عندنا كده اللي انت بتروح عشان تاخد واحد يقرأ لك في الميتم؟ ودي بدعة طبعا، قراءة في الميتم دي بدعة. في مقهى هم اللي عاملينها كده في شارع الدندرا ولا في شارع الدمراني، تروح تلاقي هم كلهم قاعدين كده بالعمم الحمر، هو كده عامل لهم مقهى في القاهرة. اي حد عايز شاهد زور يروح المقهى دي يجيب شاهد زور ويجي، قول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق ولا اي حاجه، ولو عايز نحلف من هنا للسنه الجايه هحلف، مش هتفرق معايا كام يمين يعني. قال: اذا يحلف يا رسول الله. قال: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. كذا روى البخاري من حديث وائل بن حجر ولمسلم ايضا أنه قال: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من حضرموت ورجل من كندة، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، أرض أبويا الله يرحمه ومعروفة، وهو غلبني عليها وحطت إيد وضع يد. فقال الرجل الكندي: يا رسول الله، أرضي أزرع فيها وعليها يدي، ليس له فيها شيء. فقال: ألك بينة؟ للحضرمي. قال: لا. طبعا البينة يا جماعة ممكن تبقى يعني واحد يقول لك هو بيقتل واحد لقينا البطاقة بتاعته، البطاقة بتاعته دي في الدم دي اسمها ايه؟ دي اسمها بينة. خدوا البصمات اللي موجودة على مش عارف ايه، لقوا البصمات تطابق بصمات، دي اسمها ايه؟ اسمها بينة. عملوا للراجل الزاني مع المرأة دي ان ايه؟ فلقوا الجينات الوراثية بتاعته بتوافق الجينات الوراثية بتاعت الطفل بتاع الست، بيثبت يقينا ان ده ابن فلان العاشق مش ابن الزوج، دي اسمها ايه؟ ها؟ دي اسمها بينة. بالك؟ لذلك احنا في العلم الحديث وفي الفقه الحديث بياخدوا بالبينة دي. يعني لما اعزكم الله وعافاكم من كل سوء، لما رجل يجد امرأته في فيلم قدامه مصور فيلم اباحي، والله ما تستغربش واحد اتصل بيا قاعد يحكي معايا ساعة او ساعة لعشر دقايق عشان اكون صادق يعني، وهو بيحكي لي ان هو شاف زوجته وعارف جسم زوجته في الفيلم، هو طلقها طبعا بس مخبين وشها وملبسينها نقاب يعني. قال لي ان انا ارفع واعمل؟ مالكش يا ابني، لان الصورة مش واضحة. اما لو ان الصورة صورتها بوشها واضحة دي تعد بينة. لو الراجل بتاع المحكمة قال ان الفيلم ده مش مفبرك، لان في خبير في المحكمة، في حاجة اسمها خبير، تودي الكلام ده للخبير بتاع المحكمة، الفيلم ده متفبرك ولا مش متفبرك؟ لا مش متفبرك، يقيم عليه من غير اربع شهود. مش احنا عندنا الزنا بيقام باربع شهود؟ المفروض ان يقام عليه الحد من غير شهود، لان في بينة. صليتوا على الرسول. فدي اسمها بينة، شهود الدلالة والشهود، هي دي البينة. الدلالة في دلالة تدل على ذلك والشهود. فالراجل الحضرمي مالوش بينة. ايه دليلك على ان الارض دي بتاعتك؟ طب النبي بيطلب البينة ليه اصلا؟ ممكن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. بيطلب البينة اصلا يا جماعة لانه قال في حديث ضعفه بعضهم، ولكن اخذه اهل الاسلام قاعدة فقهية. الحديث ده حديث ضعيف، لكن اهل الاسلام جميعا اخذوا الحديث ده قاعدة فقهية. خدت بالك انت؟ لو ادعى او لان يؤخذ بدعاوى الناس لادعى اناس اموال قوم ودماءهم. بلك جدا جدا من القاعده دي. ها؟ لو ان الناس يعطون بدعواهم لادعى اناس دماء قوم واموالهم. يعني ايه الكلام ده؟ لو كل واحد قال انا ليا عن ده 100,000 جنيه، نقول له تعالى خدهم من غير بينه؟ كانت ناس كتيرة جدا ادعت، قالك ده فلان ده قتل اخوي، وفلان ده خد مني 1,000 جنيه، وفلان ده خد مني 2,000 جنيه، وفلان ده خد مني 3. لادعى اناس دماء اناس واموالهم، انا ليا عنده، انا ليا عنده. لكن لازم البينة. ايه دليلك اللي انت الارض دي بتاعتك يا حضرمي؟ فين البينة بتاعتك؟ قال له بصراحة ماليش بينة، ماليش بينة. قال اذا لك يمينه، شقك انت انتهى، نخش على شقه هو بقى. عليك اللي انت تحلف بالله العلي العظيم ان الارض دي بتاعتك ومش بتاعته، ده للراجل اللي هو ايه اللي حاطط ايده على الارض. قال اذا يحلف يا رسول الله. في روايه وائل بن حجر دي بتاعت الراجل الكندي، فالحضرمي قال لي على الكندي يعني، قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي سيحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ليس لك منه إلا ذلك، أنت مالكش عنده غير اليمين. فلما حلف وولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين ليأخذ مال امرئ ظلما لقي الله وهو عنه معرض. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل هذا الرجل الحديث النسعة، بيقول له أقتلته؟ فقال الآخر لو لم يعترف أقمت عليه البينة، أنا عندي دليل وعندي شهود أنه هو قتل أخويا. فقال الرجل نعم، خلاص الموضوع انتهى بقى، لا شهود ولا بينة، أدام في اعتراف لا شهود ولا بينة. قال قتلته؟ لما قتلته؟ قتل، تعرف يعني قتل؟ لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ها؟ لا يزال في فسحة، في فسحة يعني عزك الله لو عمل كبيرة من الكبائر أيا كانت الكبيرة دي غير القتل كبيرة، ما زال في فصحة من ديني، في فصحة شرب الخمر لسه في فصحة من ديني، عمل ما عمل لسه في فصحة من ديني، ما لم يصب دم الحرام الأول ما يصب دم حرام اتقفلت الفصحة، ما فيش فصحة. لذلك كان ابن عباس لما سأل عن قتل العم في توبة، فقال ايه؟ هل لقتل العم دي توبة؟ قال لا ملوش توبة. وهذا صح عن ابن عباس، ليه؟ لان اللي هياخد الكلمة ليه توبة ممكن واحد يروح يقتل، يقولك اقتل ثم اتوب. وطبعا جماهير اهل العلم مخالفة لابن عباس في هذا الرأي، ان قاتل العمد له توبة. ايه دليلك يا عم الحاج؟ دليلي ما رواه الامام مسلم من حديث انس، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما راح العالم قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدل على عالم المرة التانية يعني، فقال قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة. ولكن انت قتل كم نفس؟ قتل 100 نفس. وبعد كده قال له وما الذي يحول بينك وبين التوبة. فخلافة لابن عباس القاتل ليه توبة، القاتل ليه توبة، وان كان قول ابن عباس قول متجه. ها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده آخر ما نزل من القرآن في سورة النساء. قتلته، لما قتلته؟ قال كنت أخطبط أنا وهو من شجرة. أخطبط يا جماعة في شجر اسمه، في ثمر اسمه الخبط. الخبط ده أعزكم الله بيأكله منه البهائم. بيعمل إيه؟ بيخبط الشجرة دي بالعصاية كده، بينزل الأوراق، بيلم الأوراق أو الثمر اللي هو بتاع الخبط ده، ويروح يوديه للبهائم أعزكم الله. هو بيخطبط ده عمل الناس اللي معاش فلوس، تروح تلم كده وتزرع وتقلع وكده. هو بيخطبط، الراجل بيخطبط معاه من شجرة واحدة، فسبه فأغضبه. ويحذر بقى، يحذر، في ناس مش كل الناس انت بتعاملها دماغاتها واحدة، مش كل الناس واحد عقلاء، في ناس معدية فايتة منها خالص. يعني خلي بالك انت بتعامل مين، بيتكلم مين، بتسب مين. لما تروحش تسب واحد او تقتنها واحد عن السب هو بيسب، تقتنها واحد عن السب وهو في عز الغضب، في عز الخناق، ممكن يخبطك بحاجة يموتك او ممكن يسب ربنا. بالك في ناس كده دماغيتها دي مش موجودة. فسبه اللي قتل ده تسب، فلما تسب عمل ايه؟ غضب. والله العظيم افتكر حديث في الغضب ده، حديث رجل غضب عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت اوداجه، العروق بتاعت وشه دي بتاعت قرطه دي انتفخت من كتر الاحمرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما هو فيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فراح الناس بلغته النبي بيقول قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اما جنونا تراني، شايفني مجنون عشان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لسه كنت بقول الكلمه دي الاخ احسبه على خير يعني من حفظ الكتاب الله، بقول له قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو غضبان جدا، هو خاتم للقران واخ فاضل جدا، ما قدرش يقولها. تخيل، والله ما قدر يقولها في غضبه. فاحذر الغضب، غضب هذا الرجل فقتل، واخر غضب فكفر. في بعض الناس بتغضب بتكفر بالله العلي العظيم. سيدنا موسى غضب القى الالواح، ها غضب القى الالواح، ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم، قال بئس ما خلفتموني من بعد، اعجلتم امر ربكم والقى الالواح. انت عارف حضرتك ايه هي الالواح دي؟ الالواح دي هي كلام ربنا رمى على الارض. القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، ده برضه فعل لا يناسب مع الانبياء، ان انت تمسك لحيه اخوك الاكبر منك بسنه وتمسكه وتجره. ها ايه اللي خلاه يعمل كده؟ الغضب. فلما سكت وبعد كم ولما سكت عن موسى الغضب، كان الغضب ده رجل وكان ماسك موسى وبعد كده ساب موسى. بالك ربنا شوف التشبيه القراني، كانه رجل مسك موسى وساب موسى. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، صليت على الرسول، سبني فغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. ضربوا حتة الفأس اللي معاه، ضربوا في الحتة دي القرن يا جماعة، الحتة دي مات الرجل. طب ده قتل ايه بقى؟ في رواية ابي داود قال الرجل وما اردت قتله، ما كنتش قصدي ان انا اقتله. نقول لك بقى العلماء بيقولوا في النقطة دي، خد المسألة دي عشان مهمة جدا. القاتل بأداة يتوقع منها القتل، أو الضارب في مشاجرة بأداة يتوقع منها القتل، حسب حساب قتل العمد. واحد بيتخانق مع واحد ومعاه حتة مطوة مثلا وراح غزه في قلبه، أنت تتوقع إيه من غزة القلب دي؟ ها؟ تتوقع إيه غير إن هو يموت؟ تتوقع إيه؟ واحد معاه شومة وضرب التاني على راسه كده، زي الراجل صاحبنا ده اللي معاه فاس وضربه على راسه كده كده مستقيمة كده وقوية، تتوقع انت من الضربة دي؟ فالعلماء بيعاملوا القتل اللي هو مش قصده يقتل بس متوقع منه القتل، بيعاملوه معاملة العمد، ده اسمه قتل عمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده عامله معاملة ايه؟ عامله معاملة العمد. ليه؟ لانك انت يا حبيبي مستحيل تضربه بحتة حديدة على راسه وما يموتش، او مش مستحيل يعني صعب جدا، 90% هيموت، فتتعامل معاملة القتل العمد. فالنبي عامله المعاملة دي، ضربته بالفأس على قرنه فقتلته. قال هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ التأدية دي بقى ايه؟ الاداء الدية، تأدية لاداء الدية. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء، وإيه؟ أداء يؤدي إليه، يعني يدفع الدية. كم بقى حضرتك الدية دي؟ 100 ناقة. في شبه العمد قال لك 100 ناقة دي فيها 40 ناقة تحمل ولدها في بطنها، تبقى دية مغلظة، دية مغلظة 40 ناقة من 100 تحمل ولدها في بطنها. أما تكلم ده شبه العمد اللي احنا فيه ده، أما تكلموا في العمد، أصل العمد المفروض إن هو مفهوش دية، إن ربنا ذكر العمد في آية النساء، ذكر الدية في آية النساء في آية الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يبقى أصل الدية في القتل الخطأ، ألحق شبه العمد بالخطأ مع التغليظ في 40 ناقة دول. بس العلماء برضو استقروا، لأن ده خلاف بين أهل العلم، في القاتل العمد ليه ما يشيلش دية وإن عفى عنه أهل المقتول؟ طبعا ولي الدم يا جماعة، في الحديث ولي الدم دون لازم يكون من العصبة، يعني يكون ابن أو أب، وما ينفعش نساء، مع إن في خلاف برضه في مسألة نساء دي، لكن يكون ابن أو أب أو عم أو عم الرجل أبوه أو عم أمه أعمام أمه، دي اسمها العصبة. بعضهم قال لك لا، الورثة، الورثة هم اللي يدفعوا الدية دي. ما علينا، ايا كان الدية 100 ناقة دي ان تدفع، وحتى لو كان في القتل العمد على اختلاف بين اهل العلم. ليه؟ قال لك لان اصل الدية عقاب، انت بتعاقبه. ابن عباس في شرح او في تفسير الايه دي، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، قال لك العفو هو قبول الدية. اوعى تفكر العفو في اي سورة البقرة دي ان هو يعفو عنه ويقول له خلاص مش عايز منك حاجة، لا، هو لو تنحى من القتل لقبول الدية كده هو عفى عنه. ده كلام ابن عباس في صحيح البخاري بقى، ها؟ ده كلام ابن عباس، انك انت مجرد ان انت تتنازل عن انك انت تقتله وتقبل الدية اللي هي 100 ناقة، كده انت عفوت عنه، كده انت عفوت عنه. قال هل لك من شيء تؤديه عن نفسك، تدفع الدية؟ قال ما لي مال الا كسائي وفأسي، أنا رجل فقير لا أملك شيئا من حطام هذه الدنيا أبدا، ما لي مال إلا كسائي وفأسي. تحس النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجد لي أي مخرج عشان يرحمه من هذا القتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: فهل ترى قومك يشترونك؟ حاولت كده تروح لأهلك وعيلتك يلموا مع بعض كده ويدفعوا لك الدية عشان ما تتقتلش، والنبي بيتكلم بلسان الراجل كأن الرجل قبل العفو. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي هذا القاتل، يعني هو نبي مش حاكم، مش قاضي عادي، بيتكلم كأن الرجل هو ولي الدم، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كذلك. هل ترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك، أنا عند أهلي أرخص من كده بكتير، من هم الواحد فيهم لو قلت لي اديني حتى رجل بقرة، رجل ناقة، مش ناقة كاملة، رجلها، هيقول لي لا، أنا أهون على قومي من ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مخرجا له، فرمى بنسعته وقال: دونك صاحبك، خذ بقى وروح، روح اقتله. السؤال بقى، هو ينفع ولي الدم هو اللي يقتل بنفسه؟ بأمر القاضي. قال لا، بسك احنا نعرف ان الحدود دي بتقام في المحكمة، هي اللي بيقيمها القاضي والناس المختصة. لا، في بعض الأمور يختص بها صاحب ولي الدم، ممكن يقوم بنفسه، ممكن، وممكن القاضي يعني يحكم بمن شاء لو كان في حاجة مخصصة لكده، ماشي. لكن ينفع؟ ينفع، بدليل الحديث اهو، ينفع رجل يقتل رجل بدون اللجوء الى القاضي؟ ما ينفعش، الا في بعض الحالات. واحد راح يسرق واحد وهتهجم عليه، خلاص اكتشف ان هو بيسرقه فتهجم عليه، انا هقتلك لان انت عرفت. فالتاني صاحب البيت راح دافع عن نفسه، راح هو اللي قتله. ينفع في الحاله دي؟ ينفع. واحده بتغتصب، حديث السرقة طبعا حديث رواه الإمام مسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني، يعني اتخانق معايا؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. خدت بالك؟ فينفع أو ينفع. واحد عايز يغتصبها في مكان ما فدفعت عن نفسها لدرجة أنها موتته، يجوز؟ ينفع في بعض الحالات كده، ينفع ما ترجعش فيها. لكن ما يقول لك مثلا حد الساحر ضربة بالسيف، تروح انت تقتل الساحر؟ لا، القاضي هو اللي يقتله، بالك القاضي هو اللي يقتله. لا، عايز تقيم حد زنا على فرض مثلا معين، اقام القاضي مش انت، القاضي. اللواط، واحد عمل فعل قوم لوط مع واحد اتمسكوا متلبسين، حدهم ايه؟ حدهم القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ده مين يقيم الحد ده؟ القاضي مش انت. خلى نسعته وقال: دونك صاحبك، روح اقتله. فلما ولى الرجل انطلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان قتله فهو مثله. ازاي بقى؟ انا هاخد بحقي وهقتل حق، هقتل بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عن مكة الفيل أو القتل، وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، مخير من اثنين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. يعقل يعني يأخذ الشيء المعقل بالعقل المربوط، يعني النوق، يعني 100 ناقة، وإما أن يقاد أهل القتيل يأخذوا حقهم يقتلوا الراجل. هاتي لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وشرع ربنا قال كده: لا يحل دام امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من قتل يقتل، أحاديث كثيرة جدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع الرجل قال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله. هو مثله في إيه بقى؟ العلماء لما تلاقي نص في الشريعة مخالف لنصوص أخرى، العلماء في حاجة اسمها عندنا اسمها التأويل، بيأولوا النصوص دي. ليه؟ لأنها مخالفة لأصول عندنا، في أصول في السنة في الشريعة في القرآن النص ده مخالف ليها، فيقوم مؤولين هذه النصوص إلى تأويلات. خدت بال حضرتك التأويل بقى؟ قال لك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المواراة والتعريض، بيعرض للراجل عشان خاطر يسيبه ويعفو عنه. عرض له بإيه بقى؟ التعريض مش كذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. عرض يعني يقول له أنت لما تقتله هتبقى مثله، هو قتل وأنت قتلت، فأنتوا الاثنين مشتركين فين؟ مشتركين في القتل، مع الفارق إن هو قتل على باطل وأنت قتلت على حق. ده رقم واحد. رقم اثنين إن هو هيقابل ربنا بغير ذنب، معلوش ذنب. ليه؟ لأنه قتل. كذلك أنت برضه هتقابل ربنا، قتلت وما فيش عليك ذنب، يبقى أنت زيه ولا مش زيه؟ فإن قتله فهو مثله. قال وقد أخذته بأمرك يا رسول الله. قال ألا تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك يوم القيامة؟ قال يا رسول الله لعله، هو في وقفة معلش، هيبوء باسمك واسم صاحبك ليه؟ يبوء باسمك باسم صاحبك الذي اللي هو قتل اللي هو مقتول يعني، ماشي، لأنه هو قتل كما قال الله عز وجل إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، صح كده؟ فآه هياخد اسم المقتول، واسمه هو اللي هو عمله قبل القتل كله في حياته كلها، عنده أسامه وأسام الرجل اللي قتله، يروح المقتول ليس عليه اسم، فهيبوء باسمه واسم القتل. طب ليه يبوء باسم صاحبه اللي هو الولي، ولي الدم اللي هو أخوه، أخو الراجل، هيبوء باسمه ليه؟ ألا تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ قال لك لأنه فجع قلبه، فجع قلبه وجعا وتألما. يا جماعة، واحد لما يموت أخوه فجأة قدامه مقتول بيقعد يتوجع عليه سنين عمر. يعني بيقول لك الرواية دي حكاها شيخنا الشيخ أبو إسحاق، الرجل كان اسمه مالك وقتل أخوه، قتله سيدنا خالد بن الوليد، قتله خطأ. لما سيدنا لما الرجل اسمه مالك دون كان صحابي، قال سيدنا خالد صاحبك قد مات، فظن كلمة صاحبك ديا ان هو صاحبي انا مش صاحبك انت، يعني انت كده ايه ارتدت عن دين الاسلام فانت كده كفرت، فراح قتله. هو لم يقصد ذلك مالك، فقال لك ما رأيت احدا بكى على اخيه مثل هذا الرجل الذي بكى على اخيه مالك، حتى أنشد لقد لامني على القبور عند القبور على البكاء رفيقي لتزراف الدموع السوافك. قال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فدكادك. ده بقالك سنين، يعني أكتر من 15-20 سنة، كل ما تعدي على أي قبر في الدنيا، أي قبر بيعدي عليه يقعد يبكي، يفتكر أخوه يبكي، يفتكر أخوه يبكي. إيه البكاء ده؟ لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتزراف الدموع السوافك، مسفوك الدموع. قال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فدكادك، ده قبر أخوك الدك في الأرض من كتر السنين اللي عدت. فقال إن الشجى يبعث الشجى، فدعني فهذا كله قبر مالك، أخو مالك، اني انا كل ما اشوف قبر افتكر اخويا. فهو الرجل اللي اتقتل اخوه ده راجل اكيد موجوع ومتالم، الالم دون هياخده يوم القيامه عفو عن الاثام. اترضى ان يبوء باسمك واسم صاحبك؟ قال يا رسول الله لعله. يعني ايه لعله؟ لعله لا يبوء، يعني لعله ياتي يوم القيامه فيعفى عنه. وده وارد ولا مش وارد؟ طبعا وارد، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض في الكلام تاني، قال بلى هيبوء حقيقه، والنبي تعريض النبي مش كذب، هو هيبوء حقيقه بالاسم، لكن النبي ما اتكلمش ان ربنا ممكن يعفو عنه ولا لا. لذلك بقول للناس كلها لما تيجي تتكلم على حد ان هو يستحق بهذا الفعل، يستحق مجازاته النار، ما تقولش ان ده في النار، ما تقولش ان صح، حتى لو مات طالما انه مسلم، مات على الاسلام وكان بيعمل ومات على كبيره من الكبائر، تقول ايه بقى؟ ما تقولش بالكبيره دي يخش النار، لا، تقول هذه الكبيره يستحق لاجلها ان يدخل النار، يستحق وفرق كبير جدا لما تحط كلمة يستحق دي وتشيل كلمة يستحق. يستحق النار، اه فعلك ده بتستحق بيدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك. ذاك الفيديو اللي المنتشر اليومين دول، فتاة الفستان بتاع الطنط طالع كله يتكلم، هو انت هتحكم على الناس بجنة ونار؟ احنا لا نحكم على الناس بجنة ونار، بس مش معنى ذلك اللي انت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. واحدة لابسها لغاية الركب وراح الجامعة بتاعتها، ده اسمه ايه في دين الاسلام؟ احنا في زمان الجهل يا جماعة، والله والله في زمان الجهل. ده اسمه ايه في دين الاسلام؟ اسمه منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه كمسلمين؟ قال لنا ما يكونش دعوة زي ما كله طالع يقول، كله طالع يقول، منهم عمرو أديب يعني كان يقول لك هو ماله، كل واحد حر في نفسه، اللي عايز يلبس حاجة يلبسها. لا يا حبيبي، مش كل واحد حر، ومش دي تعاليم الإسلام. كل واحد فينا عبد مش حر، يعني يعمل اللي عايز هو يعمله، لا ما يعملش اللي هو عايز يعمله. مش كل واحد يا عم، ازاي الكلام ده؟ كل واحد مدام انت حر ما لم تضر، ما فيش حاجة اسمها انت حر ما لم تضر. يعني الرجل اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم هو حر؟ الرجل اللي سب النبي في الخارج هو حر؟ ما لم يضر احد منا، احنا مفيش حد فينا اتضر اهو، مفيش حد فينا اتضر، هو حر ان هو يسب النبي؟ لا مش حر. انت حره ان انت تخرجي عاريه من بيتك؟ اه اي نعم، انا ماليش ان انا اجبرك على حاجه، لكن ليه عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه هو حديث النبي؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. خدت بال حضرتك؟ فانا واجب عليا كواحد من امه النبي ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر. بيعيبوا قوي على اتنين الدكاتره المراقبين اللي قعدوا يقولوا لها ايه اللي انت لابساه دوت، وانت كنت محترمه قبل كده وكنت بتلبسي محتشم، ان شاء الله ربنا يهديك. انا معترض طبعا على الطريقه بتاعه الاتنين المراقبين، بتاع الاتنين المراقبين اتكلموا بغلظه، واحنا ديننا مش بيامرنا ان احنا نتعامل مع الناس بغلظه. انت تامر بالمعروف ها وتنهى عن المنكر من غير الاتيان بالمنكر، يعني ما تجيبش ما تنهاش عن المنكر بمنكر اكبر منه. فانت تقعدي تشرديها كده في المجتمع وقدام العيال كلها وقدام الشباب كلها وتسمعي الدنيا بيها وتقولي احنا بامرك بالمعروف وبنهاك عن المنكر، لا ما ينفعش. على جنب كده ولا يا بنتي ما ينفعش، وعيب وغلط، وبالراحه كده بينك وبينها ها، في النصيحه على الملأ فضيحه فضيحه، ده اللي احنا بننكر عليه. لكن احنا نقول كما طالع ملايين المصريين ومسلمين يقول لك ما كل واحد يعمل اللي عايز يعمله، ما كل واحد حر في نفسه، لا هو كل واحد عبد لله مأمور من عند الله، مش كل واحد حر في نفسه. الرجل احنا هندخل الاهل النار النار، وندخل اهل الجنه الجنه، لا مالناش دعوه. الفعل ده بيدخل الجنه والفعل ده بيدخل النار، ده يستحق الجنه وده يستحق النار، لا نحكم لاحد بجنه ولا نحكم لاحد بنار. قال يا رسول الله لعله الا يبوء، قال بلى سيبوء باسمه واسم باسمك واسم صاحبه، معنى الكلام يعني. قال فان ذاك كذاك، زي ما انت قلت كده بالظبط، انا عايزه يبوء باسمي واسم اخي المقتول. فخلى نسعته، فرمى نسعته وخلى سبيله. الله اسال ان يغفر لميتنا، ميتنا ذكر ام انثى؟ ذكر ام انثى؟ ها ذكر رجل يعني، ميت رجل، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وآنس وحشته، اللهم وآنس وحشته، اللهم وآنس وحشته، اللهم وسع له في قبره مد بصره وفسح له فيه، اللهم وسع له في قبره مد بصره ونور له فيه، اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، اللهم اجعلها خير ليله يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واسترنا يا كريم، اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار،